ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما خير من ألف شهر.